أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الورع وترك الشبهات وما يحوق في الصدر. روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. روى مسلم عن النواجذ بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعن واضفة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أذع شيئا من البر والإثم إلا سألت عنه، فقال ابن يا واضفة: فدنوت حتى مست ركبتي ركبته، فقال لي يا واضفة: أخبرك ما جئت تسأل عنه؟ فقلت: يا رسول الله أخبرني. قال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت بها في صدري ويقول: يا واضحة، استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب فتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها الحافظ المنذري رحمه الله في الترغيب في الورع وترك الشبهات. الدين يحثنا على الورع، والورع أن يجتنب الإنسان الحرام، وأن يجتنب أن يقع في المكروه، يتورع عن الشيء الذي يشكل عليه أن يقع فيه خشية أن يكون هذا من الحرام. فجاء في حديث صحيحين عن عمان بن بشير قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات. الحلال معروف في كتاب الله سبحانه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النص على أن هذا حلال، النص على أن هذا حرام، فالحلال بين والحرام بين. وبين الاثنين، بين الحلال والحرام، أشياء تشتبه على الإنسان لا يعرف هي من الحلال ولا هي من الحرام. فهنا الورع في مثل هذه الحالة أن يجتنبها، أن يسأل أهل العلم، فإذا بين له أهل العلم أنها حرام اجتنب ذلك، إذا قالوا له إنها حلال أتى هذا الشيء، إذا صار الأمر مشكلا عليه له عارف حلال ولا حرام فيها شبهة من هذا ومن هذا فليجتنبها وليبتعد عنها حتى لا يقع في الحرام. وهنا الدين يعلمنا أن الإنسان يحتبس، خذ حذرك، فإنك لعلك تأخذ من هذا الشيء المشتبه شيء وراء شيء لغاية ما في النهاية بالأمر سهل عليه. ثم يقعد الإنسان وحده يفكر من هذا الشيء فيه شبهة، طب ما يمكن يكون حرام، أخذه وأكله، شيء وراء شيء، الحرام حرام مش مهم بقى، الشيء الذي اشتبه عليه أكله وهو يعلم أنه قد يكون حرام، مرة وراء مرة يستسهل أن يأكل الحرام فيقع في الحرام. وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل، فقال صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الحمى يعني حريم يجعله السلطان مكانا محرما، ممنوع على الناس يقربوا في المكان الفلاني، فيقطع أرضا معينة يقول هذه لخيل المسلمين، هذه لإبل المسلمين، هذه تبع السلطان، محدش يدخل في هذا المكان. فلو أن راعيا معه إبل أو معه غنم وجاء بالقرب من هذا المكان يرتع، يقول المكان ده مكان خص ومش حاسب مكان السلطان، أنا من حواليه بس من بعيد هأكل الغنم، هو لا يملك هذه الأغنام إن واحدة منهم تفلت وتدخل في حمى السلطان. لكل ملك حمى، فلو أن هذا الراعي بجهله ذهب بغنمه حول مكان السلطان لغنم أو غنم ما تسكن، إذا دخلت أخذ السلطان منه الغنم رجع بغير غنم وبغير مال وبغير شيء. فكذلك هذا الإنسان الذي يرتع حول الشبهات يأتي إلى الشيء المشتبه يأخذ منه ويقول ما هو مش حرام، مش يقين إنه حرام، ما حدش لازم به أنه حرام، فيأخذ منه شيئا وراء شيء لغاية ما في النهاية نفسه تحدثه المعنى من تيام تلك شبهات ما تكل حرام يقع في الحرام بعد ذلك وهو يعلم. فلذلك المؤمن يتحرى ويسأل، قال الله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فليحذر الإنسان من أن يحوم حول المعاصي، المعاصي معروفة والمقدمات اللي توقع الإنسان في المعاصي معروفة، فلو حام الإنسان حول هذه المقدمات أوجب أن يقع في المعاصي بعد ذلك. لذلك المؤمن يجتنب الحرام ويجتنب الشيء الذي يشكل عليه. طيب هنا يسأل قلنا يسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإذا سأل أن يتجرب في سؤاله وما يسألش بالطريقة اللي يأخذ بها الجواب الذي يريد، وكم من سائل يفعل ذلك تلاقيه عايز جواب بعيد ويقوم يسأل المسألة ويبتدي يحوط في المسألة على المفتي فيها بغير أن يعمي عليه ويفتي بشيء الذي يوافق رغبة هذا السائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث أن الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، إذا أنت عارف أن هذا إثم كنت مداري في نفسك هذا الأمر مش عايز تظهره، الشيء الذي تستحي أن تظهره هذا الإثم حتى وإن كنت تزعم أنه من المتشابهات، طالما أنك تستحي أن تظهره فهو الإثم. في حديث قميصة وغصة بن معبد أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله عن البر والإثم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له أخبرك بما جئت تسأل ولا تخبرني، أنا أقول لك تجي تسأل في إيه، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل ما قالش حاجة، قال مخبي في نفسه جاي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فقبل أن يسأل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك، فقال نعم يا رسول الله، فقال جئت تسألني عن الإثم، أنت جاي سؤالك تسأل عن البر والإثم، قال قلت نعم يا رسول الله، فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينفض بها يخبط بها ويدق بها على صدر واضصة ويقول يا واضصة استفتي قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوه. يبقى من الممكن أن الإنسان يذهب فيسأل المفتي قل الحالة الفلانية فيها كذا حلال ولا حرام، حسب ما هو سأل يجاوب المفتي بأنه حلال أو يجيب بأنه حرام، فالإنسان ممكن يلف السؤال بتاعه ويعمي على من يجيب بحيث أنه ما يقودش باله ويجابه أن هذا حلال وهو في نفسه يعرف أن هذا حرام، هو في نفسه عنده شبهة، هو فاهم هذه القضية قبل ما يسأل فيها، ولكن كثير من الناس تلاقيه في هذا الشيء عايز ياخذ فتوى خلاص ويسان حاله ويقول له حطها في راس عالم ومسائل هو اللي يتحملها عنه، لا انت اللي بتتحملها، هو لا يتحمل الا ما افتى به بما استبان له، استبان له الشيء فافتى، فهو ان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد، ولكن انت الذي عميت عليه وانت الذي خدعته في السؤال، انت عليك الوزر في كل احوالك، انك كتمت المساله وذكرت شيئا ما هوش موجود فيها واخفيت ما يجيب عليه ان هذا حرام، فاحذر من انك اذا سالت تعمي على المسؤول في سؤالك بحيث انه يعطيك الجواب الذي تريد. من الاحاديث اللي جاءت عن ابي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه في تركه الشبه وتركه الحرام، تقول عائشة رضي الله عنها كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، كان عند أبي بكر رضي الله عنه غلام عبد يعني عبد لأبي بكر الصديق، أبو بكر شغل هذا العبد والعبد يأتي بالخراج الأجرة ويعطيها لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، العبد هذا يأتي ويقول إن عبدك فك كذا فأبو بكر يأكل منه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام أتدري ما هذا؟ إن الغلام عايز يبين شطارته وإنه جاي بالحالة دي بالسهلاوة النهاردة، فبيقول لأبي بكر يعني عايز يوريه أنا شفت أنا عملت إيه؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكذاب إلا أني خدعته. يتكهن الإنسان. في بعض الروايات أنها كانت امرأة امرأة وأخبرها أن حتولدي ولد، حيجيلك ولد، إذا جبت ولد تديني حلاوة بتاعتي. هو تكهن، عمل نفسه فاهم وأخبر بهذا شيء، وفعلا المرأة خلفت وجابت الولد، تدور الحلاوة بتاعته على هذا الذي قاله. فإذا به يخبر أبا بكر يقول له حتى عليه وأنا بتكهن ولا غيره، وادوني الأجرة بتاعتي كأني كاهن. فقال أبو بكر رضي الله عنه، أو أدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، الطعام الذي أخذ لقمة من هذا الغلام أكلها، فإذا به يعلم أنها من حرام، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم حلوان الكاهن، ما يأخذ الإنسان على تهوله، يقول لك حقول لك حاجة وحيحصل لك كذا وكذا، ولما يحصل لك في الدين البشر على هذا الشيء، هذه من الكهان، وهذا فعل هذا الشيء، فأكل منها لقمة أبو بكر رضي الله عنه، وأراد أن يتقيأها فما استطاع، فظل يضع أصبعه في حلقه، وكادت نفسه تزهق بسبب ذلك، حتى أشار عليه أن يشرب مية سيرة ويرجع حتى تخرج، فقال لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتها، لو لغمة تطلع بروحي أخرجتها، لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما نبت من حرام فالنار أولى به. في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كن ورعا تكن أعبد الناس. لما الإنسان يحب يكون عابدا، عايز يبقى أعبد واحد في الناس، كن على وراء، اجتنب الحرام، اجتنب الحرام. الإنسان الذي هو ولا لا يأكل إلا طيبا هو مستجاب الدعوة. إذا قال يا رب اهدني ربنا يهديه، يعرف يصلي، يعرف يصوم، يعرف يفعل الطاعات، فكأن المدخل إلى طاعة الله عز وجل الورع، الورع أن الإنسان يجتنب ما حرمه الله، يجتنب ما اشتبه عليه من شيء حلال ولا حرام يأتيه، وطالما اشتبه عليك هذا الشيء تكن أعبد الناس لله سبحانه وتعالى. قال وكن قانعا تكن أشكر الناس. كن قانعا، القناعة في نفس الإنسان، يقنع يرضى باليسير، كن راضيا باليسير، فإذا رضيت باليسير شكرت الله سبحانه، والذي يشكر على اليسير يشكر على الكثير، فقال تكن أشكر الناس. صحيح، الإنسان الذي يتعود أنه أخذ أشياء أكل لقمة ملكه الحمد لله يا ربي أطعمتنا وسقيت الحمد لله، هذا لو ربنا اداله لحما وأعطاه أعظم أطعام مش هيقول الحمد لله. فالذي فيه القناعة هو راض عن الله، يشكر في القليل فمن باب أولى يشكر في الكثير. قال وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، علامة الإيمان فتش في قلبك أنت مع الناس، مع إخوانك، مع جيرانك، هل تحب لهم ما تحب لنفسك؟ أنت تصلي وأنت تصوم وأنت تعبد الله وأنت تحب الخير، هل تحب أن يكونوا كذلك؟ ولا تحب أن أنت بس تنزل كلهم يروحوا النار ويروحوا الداهية؟ إذا كان الإنسان يحب للناس ما يحب لنفسه فهذه من علامات الإيمان. تحب لنفسك أن يغنيك الله، وتحب لصاحبك ولديارك أيضا أن يعطيه الله من فضله سبحانه وتبارك وتعالى. فالذي يحب للناس الخير الله يعطيه الخير، والذي في قلبه الضغائن على الناس والحسد للناس، بص الناس دخل لهم ايه، لا يا ريت ما دخل لهم هذا، يا ريت دخل عندي ما دخل لهمش، فيتمنى زوال نعم الناس، هذا الحسود. الانسان الحسود يستشعر في نفسه انه مظلوم، وقالوا ما راينا ظالما اشبه بمظلوم من الحاسد، ما راينا ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد. الإنسان الحسود حاسد أنه مظلوم، الوحيد في الدنيا اللي مظلوم، كل الناس ظلموا وكل الناس عندهم كل حاجة، هو اللي ما حسوش حاجة خالص. يا ترى حاسس مين اللي ظلمه هذا الإنسان الحاسد؟ حاسس مين اللي ظلمه؟ حقيقة شعوره أنه يستشعر أن الله سبحانه وتبارك وتعالى يستشعر أن ربه الذي ظلمه، فهو في غيظ من الناس، اشمعنى ربنا يدي ده وما يدينيش أنا؟ بيبص للناس جميعين. فهذا الإنسان الحسود يستشعر في نفسه أنه مظلوم، حسده يحرقه، يأكل قلبه فيحرقه يوم القيامة بالنار بسبب الحسد. لذلك الإنسان المؤمن يحب الناس ويحب الخير للناس ويحب أن ينفع الناس، فالذي يحب الخير للناس هذا إنسان مؤمن، الذي يحب أن ينفع الناس هذا من أحب الناس لله سبحانه وتبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم وأحسن مجاورة من جاورك تكون مسلمة علامة الإسلام الصحيح أن الإنسان يكون خيرا مع جيرانه، لا يؤذي أحدا من جيرانه، يحب الخير للجيران، يتفقد أمر الجيران، هل عندهم طعام، هل باتوا وهم محرومون ليس عندهم شيء، هل لهم حاجة يحتاجون إليها، يحب جيرانهم، يمنع أذاه عن الجيران إذا علم أن الجار يضايقه شيء لا يفعل هذا الشيء الذي يضايق جاره. قال وأحسن مداورة من جاورك تكون مسلمة. ثم نصيحة الأخيرة في هذا الحديث العظيم، قال وأقل الضحك، أقل الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. كثرة الضحك لنقولها لمن يحب أن يضحك كثيرا، إنسان مهزار عايز يضحك يضحك، لم تقلق للضحك، لا مانع ساعة وساعة إنسان يضحك أحيانا، لكن يبقى الطبيعة فلان ده مهزار، هاتوا فلان يقعد معنا يفرشنا شوية، فلان ده بيحب يضحك كتير، فلان ده مش عارف الضحك هيضحك على إيه؟ هيضحك على إيه هذا الإنسان؟ إما يضحك على شيء حقيقي يستحق أن يضحك عليه، وإما أنه يخترع ويكذب على الناس عشان يضحكوا على الكذب، وإن الكذب يتفوه بها الإنسان من غضب الله تهوي به في النار 70 خريفا، 70 سنة تهوي به في النار كلمة من غضب الناس ما قالها إلا ليضحك الناس، الذي يعتاد على ذلك أن يضحك الناس يموت قلبه، والذي يركن إلى مثل ذلك يكون مثله. لذلك الإنسان المؤمن لا يمنع من الضحك ولكن بحساب وبحدود، ولا تكن حياته كله أنه يضحك ويتنصر ويستهزئ بالغير ويضحك الناس حتى يقال عنه أنه صاحب فكاهة وأنه كذا، وإلا يقع في غضب الله. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.